نعم. شخص أوصى شخص لن يحج عنه وهو قادر، فهل يرجع عنه؟ فريضة أو نافلة؟ فريضة. نعم، إذا وكل شخص آخر أن يحج عنه وهي فريضة والموكل قادر فإنه لا ولا يجزئه عن فريضة الإسلام، والواجب على من كان قادرا أن يحج بنفسه، ومن كان عاجزا فإن كان عجزه لا يوجد زواله كالكبير والمريض لمرض لا يوجد برؤه فحينئذ يوكل، وإن كان عجزا طارئا كمرض طارئ فإنه ينتظر حتى يزول هذا المرض ويؤدي الحج بنفسه. نعم.